معنى العبادة لا إله يعني لا معبودة بحق إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله بقولك بلسانك لا بد أن تحقق ذلك بقلبك يقينا، وإذا قلتها يقينا بقلبك وأنت صادق، إذن إن كنت صادق فيما تقول، ونحن قالوا لقليل كنا نسمع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أسألك لسانا صادقا، ومن أصدق الصدق الذي يجب أن يتحقق به الصدق هو قولك لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله إن كنت صادقا فيما تقول فلا تدعو غير الله، إن كنت صادقا في لا إله إلا الله فلا ترجو غير الله فيما لا يرجى إلا الله. معاملات الناس يكون واحد يسألك بكذا وتستدين منه كذا وتأخذ منه ويعطيك إلى هذه أمور يستطيعها البشر، لكن لا ترجو من أحد مثلا يشفي لك مريضا، لا ترجو من أحد مهما كان، لا وليا ولا صالحا ولا مقربا ولا نبيا ولا ملكا ولا أي شيء. من تعلق بشيء من مخلوقات الله وكره الله إليه وتركه وشركه، ها؟ من أشرك معي غيري تركته وشركه. فأنت تقول لا إله إلا الله، إذا حقق لا إله إلا الله عملا واعتقادا وقولا. فهنا في هذا الدعاء الجامع اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره، هذا تكرار أو تأكيد للإجمال الذي قاله اللهم اغفر لي ذنبي كله، وبدأ يبين دقه وجله صغيره وكبيره. لا تحتقر شيء من الذنوب، لأن الصغيرة مع الصغيرة مع الصغيرة والإصرار عليها تجعلها كبيرة، الإصرار على الصغيرة الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. ولهذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة من الذنب كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قل هذا في سجودك، وقله في دعائك عندما تدعو ربك في آخر الليل في وقت يعني خلوة بينك وبين ربك، في وقت تتعلق أنت بربك، في وقت أزماتك، في يعني إذا ضاق بك الأمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاق به الأمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيلجأ لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ فقالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي. نعم، هذا أيضا من أفضل الدعاء ومن أحسن الدعاء. وكان عمار رضي الله عنه يقول في صلاته ويقول إنما دعوت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الدعاء كثير معذور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، يعني لهذا تجمع كل ما ورد فيه من خير. اسمع لهذه الكلمات الطيبة، يقول أولا يعني معنى الحديث، عمار بن ياسر من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن أوذي في دين الله في دينه، وممن صمد في وواجه العنى والعذاب الشديد في سبيل الإسلام، فهو من خير صحابة رضي الله عنهم أجمعين. صلى صلاة فأوجز فيها، لاحظ هذا الدعاء الذي كان دعاه وصحابة أنكروا عليه أنه أوجز في صلاته، وقارن بين ذلك وبين ما يفعله كثير من الناس في صلاته. فهذا فعمار رضي الله عنه صلى صلاة فأوجز فيها، ولعله كان إماما لهم أوجز فيها، يعني أوجز يعني اختصر، فأنكروا ذلك عليه، يعني قالوا له لقد قصرت في صلاة، لم تتم صلاة. فلما قالوا له ذلك، وسنرى لماذا هم قالوا ذلك بعد قليل، قال لهم ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. إذا فما وجه إنكارهم عليه؟ عندما أقروا له بأنه سألهم هل أتم ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا لا، هو بلى يعني أتممت الركوع والسجود. إذن فأين التكفير؟ كأنه مثلا خفف القراءة فلم يقرأ كثيرا، خفف القراءة فلم يقرأ كثيرا، أو أنه لم يدعو كثيرا بعد التشهد الأخير، أو شيئا في المواضع التي يتوقعون فيها أن يخرج. ولكنه سألهم هذا السؤال فيه تأكيد على أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة. فلما قال لهم ولما أنكروا عليه بادر إليهم بسؤال لينفي عنهم عن نفسه هذه أو هذا اللوم الذي لاموه، وقالوا ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. ثم بين لهم ماذا كان يقول في صلاته، فقال أما إني دعوت فيها يعني في صلاته، وكأنه يشير إلى أن الدعاء كان في الركوع أو السجود، لأنه ذكر لهم ألم أتم الركوع والسجود أما إني دعوت فيها يعني في صلاتي، فلعله كان في الركوع والسجود. دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. واسمع ما هذا الدعاء الكلم الطيب المبارك، اللهم بعلمك الغيب، تفويض الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، وتحقيق وتأكيد لصفة من صفات الله وهو علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى، إقرار من العبد، الله قادر على كل شيء، عالم الغيب والشهادة وغني عن خلقه، ولكنك أنت أيها المؤمن إن عندما تقول هذا الكلام تعترف وتحقق وتؤكد مع علمك وإيمانك بربك على هذه الصفات الجليلة التي هو يعني متصف بها. قال وقدرتك على الخلق، احيني احيني او احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء قاله عمار نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه كان عليه الصلاة والسلام يقوله في الصلاة كما ورد عن عمار، والحديث صحيح حسن يستدل به يعني لان جاء بإسناد الثقات بإسناد آخر بنحو هذا اللفظ إلى آخر، والحديث مما يستدل به الأحكام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يروي عمار، اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة ما دامت الحياة خيرا لي، ما دامت الحياة أو ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيه نقف قليلا عند هذه الجملة من الدعاء، فيه طلب الوفاة، ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتمنى أحد الموت، ها؟ نهى أن يتمنى أحد الموت، وهنا فيه طلب الوفاة. ورد في روايات أخرى أنه نهى عن أن يعني يطلب أحد الوفاة الموت إلا إذا كان في فتنة أو في حال يخشى فيها على نفسه، ها؟ على نفسه من الفتنة وليس على حياته، لا على نفسه من الفتنة في الدين. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول لا يقول اللهم أنتني أو اللهم خذني من هذه الأرض التي فيها كذا أو كذا إلى آخره، لا، يدعو بهذا الدعاء الذي فيه خيرين، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرين. والله سبحانه وتعالى هو عالم بالمخلوق وبما يكون عليه ومتى يكون أجله، ولكنه من باب الدعاء وتحقيق لما قدر الله سبحانه وتعالى. فاللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، إذا كنت في حياتي مقيما لواجباتي الشرعية مبتعدا عن باختياري وقدرتي عما حرم الله سبحانه وتعالى، أعمل كما أراد الله من إعمار الأرض والخير للناس، فأحيني على هذا، أحيني ما دامت الحياة خيرا لي. ومعلوم أنه كلما طال بالمؤمن العمر كلما كان ذلك خيرا له، كلما طال بالمؤمن العمر كلما بالمؤمن المطيع العمر كلما كان ذلك خيرا له. ليش؟ لأنه لأن ما يفعله من خير فهو مرصود له، وما يناله من أذى وشر وكذا فهو أيضا يحط عنه من خطايا، فحتى إذا لم تكن له خطايا يرفع فيه من درجاته. ولهذا يعني كلما طال عمر الإنسان في خير فهو في خير كثير. ولهذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة بدلا من كثر أعمارها أعطاها عوض، ما هو؟ كانت الأمم من قبل يتعمرون يعني أكثر من هذه الأمة، يكون عمرهم 1000 سنة 50 يعني 200 سنة 300 سنة إلى آخره. نوح عليه السلام يعني ها مكث لأمه 1000 سنة إلى 50 عام. إذا فالأمم السابقة كانت تتعمر عمرا طويلا، فالمؤمن منهم يعيش 500 سنة 600 سنة إلى آخره عبد الله. إذن فله رصيد كبير من الأجر والثواب. وهذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، إذا وصل 100 كان وصل إلى يعني يكون في أرض العمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم بديلا وعوضا عن ذلك ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه خاصة بهذه الأمة، 1000 شهر ليلة واحدة ل1000 شهر لكل مؤمن يعبد الله حق عبادته. فكم يمضي عليك في عمرك؟ هذه الليلة 83 سنة. اذا فاذا عبدت الله، اذا اراد الله لك ان تعيش 50 سنة 60 سنة 20 حتى 20 سنة، تكون قد تجاوزت من تعمر من الامم السابقة بخير كثير، على شرط ان تكون على خير وان تفعل كما امرك الله في هذه الليلة وفي ذلك الشهر العظيم. هنا يقول احيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد، وكان يقول احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا. اذا كان قد حرم الله انه لا يمكن ان تعمل خيرا ولا تستطيع ان تعمل خيرا، وانه قد يعني تمنع عن فعل الخير وتضطر الى فعل الشر او كذا الى اخره من الفتن ونحوها، فادعو الله بهذا الدعاء. لكن قال اهل العلم لا يدعو بهذا الدعاء الا في الحال الذي يغلب على ظنه او يرى انه ليس باستطاعته ان يعيش العيشة العادية المعتادة، فيدعو بهذا الدعاء. وان كان حديث عمار مطلق ويقول سمعته يقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ثم يقول وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. نقف يا إخوان قليلا عند هذه الكلمات، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. أسألك خشيتك، الخشية يعني خوف من الله سبحانه وتعالى، في الغيب يعني بيني وبينك، والشهادة فيما يشهده الناس ويرونه ويسمعه ويعلمونه. إذا خشيت، إذا كنت تخشى الله حق خشيته، تخاف الله سبحانه وتعالى، فخلوت بنفسك وحصل لك ما يمكن أن تتمكن من فعله من محذور مما ترى أنه يجلب لك شيئا منفعة من منافع الدنيا أو لذة من ملذاتها أو كذا، لا يراك أحد ولا يعلم عنك أحد، الرشيد غير موجود، الحرس غير موجودين، الناس لا يرونك وأنت تستطيع أن تفعل هذا، ولكن بينك وهو أنت تعلم أنه محظور. ما الذي يمنعك منه؟ خشية الله، تقوى الله. إذا رزقت خشية الله وتقوى الله حال ذلك بينك وبين ما بين المعاصي التي يكرهها. ولهذا يعني معلوم في دين الإسلام، وعندما طبق شرع الله ودخل الإيمان وتغلغل في قلوب الناس في العهود والعصور، في عصور الخلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده، وفي مختلف العصور الإسلامية، عندما كان الإيمان قويا، وفي زماننا هذا فيه خير كثير، المؤمن الحق الذي يخشى الله ويعبد الله حق عباده ويخشى الله حق الخشية ويتقي الله سبحانه وتعالى، عنده حارسه هو مانعه، لو يعني لا يحتاج الى نظام يعني يفرض عليه كذا، ولا الى حرس يمنعونه، ولا الى عقوبة يخشاها ان تقام عليه، ولا شيء. فيه واجع الذي يسمونه الواجع الديني، هذا هو الواجع الديني، وبعد يسمونه الناس الضمير. الضمير وما ادراك ما الضمير، هذه يعني من يعني الذين راحوا بعدوا عن تطبيق شرع الله، لجأوا الى المعاني الانسانية الصحيحة، نعم، لكن هذه المعاني الإنسانية الراقية التي ترقب الإنسان إلى يعني عن درجة الحيوان والشهوانية، إنما تتحقق وتتهذب وتتأكد في شرع الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما يكون بينك وبين ما تعلم أن الله قد حرمه عليك ومنعك منه، قل منا يعني بإمكانك وجدت شيئا من المال الكثير لغيرك وأنت تستطيع أن تأخذه، ولا يدري عنك أحد فتملكه. ما في شك أن حب المال من مما غرز في النفوس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة. وجدته، ما الذي يمنعك أن تأخذه أو تتملكه وأنت تعلم أنه ليس لك؟ ليس هناك مانع إلا إيمانك. فإن كنت تخشى الله امتنع عن ذلك، كذلك تمتنع عن حرمات الله سبحانه وتعالى إذا وجدت الخشية، إذا وجدت الخشية والخوف من الله وتقوى الله سبحانه وتعالى معيار المؤمن وميزانه الذي يمنعه من التجاوز الحدود. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قد تجد الإنسان أنه في مظهر عند الناس وبين الناس وكذا إلى آخره، يعني عفيف لا يتناول يأخذ حق الناس، بعيد عن يعني النظر إلى محارم الناس كذا إلى آخره تراه الناس، لكن إذا كان بينه وبين ربه، بينه وبين نفسه ربما يعني يقع. لكن إذا وجدت الخشية من الله كان سره وعلانيته واحدة، سره وعلانيته واحدة. نعم، مثل ما أنك تلبس هذه اللباس، كما تحب أن يراك الناس بلباس طاهر نظيف في الظاهر، فليكن باطنك أيضا نظيف طاهر. لأنك لو لبست الجلباب النظيف وكذا ومن تحته كما يسمونها الملابس الداخلية وسخة وكذا، لا بد تدخل عليها، لا بد، وما تكون نظيفا حقيقة. فلا بد من نظافة الظاهر والباطن والعمل في الغيب والشهادة. يعني لا يتحقق الإيمان الكامل للإنسان أو إيمان في درجات أعلى إلا إذا، لهذا قال يعني الزهاد وال يعني العباد يقولون لا يكون يعني الإنسان في أعلى درجات العبادة إلا إذا تحقق يعني استوى عنده ما بينه وبين الخلق وما بينه وبين الخالق. يكون فعله في السر كفعله في العلانية. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ومن خشي الله في الغيب فلا شك أنه يخشاه في الشهادة. فإذا خشيه في الشهادة أو ظهر أنه يخشى الله في الشهادة ولم يكن مصادقا بذلك في الغيب فيما بين يعني بعيد عن عين الناس، إذا ما كان قد تحقق خشية الله في قلبه. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، كلمة الحق، قول الحق في الغضب والرضا. في الرضا، في حال الرضا، وحال ما ليس لك مصلحة شخصية أو لا يضرك شيء وأنت راضى عن شيء إلى آخره، تقول يعني عن شخص أو عن فلان أو عن جماعة إلى آخره، تقول كلمة طيب، تقول كلمة الحق إذا كنت راضي، تقول كلمة الحق الذي الشيء الذي أنت راضي عنه، وكلمة الحق تصادف رضاك تقولها بكل سرور. ولكن في حال الغضب، تقول كلمة الحق في الغضب والرضا، في حال الغضب، في حال الغضب، الغضب يمرح يقرها إبليس في قلب الإنسان فيتخذ فيفعل شيئا لو رجع إلى ثوابه وانتهى غضبه لندم عليه. فلهذا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يطلبه كلمة الحق في الغضب والرضا، يعني كما أنه يقول كلمة الحق في حال الرضا مختارا طيئا مسرا بها، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه قول الحق في حال الغضب، لأن حال الغضب قد يخرج الإنسان عن قوله فيقول قولا غير الحق، فيقول قولا غير. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يدعو بهذه الدعوات، لأنه كثيرا ما يحصل، يعني لا قدر الله على مسلم القتل إنما يحصل في حالة غضب، الطلاق وكثيرا ما يقع الطلاق يحصل في حالة غضب، الفجور، كلام الزور، السب والشتم إلى آخره إنما يكون في حالة غضب. ولهذا لو رزق الله، إذا رزق الله العبد أن يسبح جناح نفسه في حال الغضب ولا يكون إلا كلمة الحق، وهذا يعني مطلب صعب يحتاج إلى مجاهدة النفس، ويحتاج إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه قول الحق في هذه الحال. وأسألك القصد في الفقر والغنى. يا الإخوة، يعني لو تدبرنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيه العظيمة وتمكناها وحاولنا أن نطبقها في حياتنا حق التطبيق، لكنا في خير كثير وبسعادة نفسية، بسعادة نفسية لا مثيل لها. أسألك القصد في الفقر والغنى. الإنسان معرض للفقر وللغنى، وفي الغنى هو مبتلى بهذه النعمة لينظر الله كيف، الله ينظر فيه كيف يشكرها. والفقر أيضا بلوى واختبار من الله لينظر فيه كيف يخبر. فالقصد في الفقر والغنى هذا مطلب شرعي حق وأمر يحتاج إلى مجاهدة النفس. لا يستطيع الإنسان أن يكون يعني ملتزما القصد، وهو إيش القصد؟ يعني عدم الجوع، عدم الخروج عن المألوف، لا في حال الفقر ولا في حال الغنى. يحتاج إلى مجاهدة نفسه ويستعين بربه ليحقق له ذلك. لماذا؟ لأن الغنى قد يؤدي بالإنسان إلى الخروج عن الطاعة وإلى الفجور والبغي. وكم من غني أو من إنسان أوقعه غناه يعني ماله الكثير في المهالك، وكان قبل ذلك فيما يظهر للناس على الصراط الصحيح. وكم من فقير أيضا ابتلي فلم يصبر فخرج عن يعني زاد على فقره أنه لم يصبر. إذن ففقره بإرادة الله سبحانه وتعالى فهو مستحق له، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا حقا وهو العدل سبحانه. ومع هذا عندما لم يصبر فتحقق إثما عظيما. فمن رزقه الله القصد في الغنى، إذا أغناك الله سبحانه وتعالى ورزقك القصد فيه بحيث أن إنك لا تستعمل ما أغناك الله به من مال إلا في الخير، في المباحات التي أباحها الله لك من مأكل ومشرب وملبس وكذا إلى آخره، أباح الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة أباحها، يعني الأصل إباح، وتمتنع عما حرم الله عليك، حرم عليك أشياء فلا ترتكبها. ومعلوم إذا نظر العاقل فيما حرم الله عليه يجد أن الخير كل الخير في الامتناع عما حرم الله عليه. فلا يقول أن أنا عندي المال الكثير إذا فلا بد أن يعني أفطر بطرا زائدا وأفعل يعني كذا وأشتري من المحرمات أو يأخذ المحرمات. المحرمات يعني لا خير فيها، لا خير فيها. فمهما كان غناك فلا تجعله في شيء مما حرم الله عليك، لأن الله سبحانه وتعالى ما حرم على الخلق إلا ما فيه مضرتهم، ولا أباح لهم إلا ما فيه مصلحتهم. كذلك الفقر، فقر بلوى من ما يبتلي الله به الإنسان. فمن صبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى أثابه الله وصبره الله، ويعني تقرت حياته ورشده في حياته، يكون مستقرا مطمئن البال مؤمن بما كتبه الله له سبحانه وتعالى، لأنه يعني مهما حاول لا يستطيع أن يأتي بغير ما رزقه الله سبحانه وتعالى. فإن صبر واحتسب ونظر إلى من دونه في المال وفي الجاه وفي غيره عاش عيشة طيبة، عاش المؤمن عيش عيشة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. ليه حياة طيبة؟ لأنه مؤمن بقضاء الله وقدره وأن هذا قصده مع اتخاذ الأسباب، وهذا هو القصد. لا يبالغ في التذمر في التشكي، لا تشكو لمن؟ الله الذي قدر عليك هذا. إذا أردت أن تشكو أن تدعو أن يرفع الله ما بك سواء من الفقر أو من غيره فاشكوه إلى الذي خلقك وخلقه. ولهذا إذا رزق الإنسان القصد في الغنى في الفقر والغنى كان في خير كبير. وكثير من الناس إنما يأتيه البلاء أو الهلاك من إما من الغنى أو من الفقر. نعم. ولذة النظر إلى وجهه، وأسألك لذة النظر إلى وجهه، سؤال عظيم في الآخرة. هذه من خير الآخرة، يسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم. أولا هذا فيه إثبات لصفة من صفات الله ثابتة في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد أثبت هذه الصفة لنفسه، ولا ندخل في يعني شبه الذين يعني يؤولون كذا. الله له صفات تليق بجلاله وعظمته نثبتها كما أثبتها لنفسه، ومنها هذا الحديث الذي يقول أسألك النظر إلى وجهك. والله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة، يعني المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة يعني ناعمة من الخير إلى آخره، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله. إذن فالله يرى يوم القيامة، وقد وصف نفسه بأن له وجه ويدان، ويعني الصفات التي وصف بها نفسه. نقول لله صفات كما وصف بها تليق به بجلاله وعظمته، ولا نشبه ولا نشبه ولا نمثل، لا نقول صفات كصفات المخلوقين ولا ننفي، لا ننفي ما أثبته الله ولا نشبه بالمخلوقين، بل نثبتها كما أثبت نفسه. فهذا الحديث فيه دلالة على هذه الصفة، وفيه معنى من معاني الخير، فيه من فضل الله على المؤمنين لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. حديث ورد أن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة وينعمون وما يلاقون ما يلاقونه من الجزاء، الله سبحانه وتعالى يناديهم ويسألهم: يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ ماذا هل يعني هل وجدتم ما يعني كما ورد في الحديث يعني؟ فيقولون: يا رب وجدنا ما وعدتنا، أو وجدنا خيرا كثيرا كما جاء في الحديث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد ألا أعطيكم أفضل من ذلك. ماذا؟ رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي الروايات الأخرى أنهم ينظرون أو يتلذذون برؤيته إلى ربه سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم أيها المؤمنون في الجنة كما ترون هذا الثمر لا تضامون في رؤيته. من فضل يعني نحن لا في الدنيا، خلونا يعني نأخذ الأمور لنبسطها لنعلمها. في دنيا عندما يكون هناك عظيم من الناس وكبير وكذا إلى آخره، ولا يرى إلا نادرا أو لا يخرج إلا نادرا وكذا، عندما يخرج ويمشي في الشارع ويقول لك: هذا موكب الملكة وهذا موكب الرئيس الفلاني أو كذا إلى آخره، ماذا ترى الناس يسوون؟ يتسارعون يتلبسون إلى آخره. كل نريد أن يراه هو بشر مخلوق لا يضر ولا ينفع، ها؟ فكيف بما يتاح لك من رؤية خالقك الذي خلقك ورزقك، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولا تتحقق هذه إلا للمؤمنين. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جنته والنظر إلى وجهه يوم القيامة، ولذة النظر إلى والشوق إلى لقاء، شوق إلى لقاء الله، شوق إلى لقاء الله. كلما رزقت الشوق إلى لقاء الله لابد أن تعمل على ما تريده وما ترغب أن تحصل عليه، لأنه إذا اشتقت إلى شيء وفرت أسبابه، وفرت أسبابه. فالشوق إلى لقاء الله إنما يتحقق للمؤمنين الذين يتوقعون الخير والجنة والنعيم إلى آخره. الكافر إما جاحد وينكر البعث وكذا، فهذا أمره قد انتهى، قد انتهى، لأنه خلص انتهى أمره، ما ليس له إلا ما قدر له في هذه الحياة الدنيا، ولا ومصيره الحلال كما هو معلوم في نار جهنم. والفاسق بقدر فسقه يبتعد عن ربه ويخشى الموت. نعم الكل يخاف الموت، والكل لا يريد الموت يعني مباشرة أو كذا، لكن الكل يعلم أنه سيموت لا محالة. ولكن بعد الموت ماذا وراء، ماذا وراء الموت؟ لقاء الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بأننا سنلقى الله سبحانه وتعالى، وما بما أننا سنلقاه لابد أن يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن نشتاق للقائه، والشوق إلى لقائه إلى لقاء الله يتطلب منا أن نفعل الخير العمل الصالح الذي نقابل به ربنا يجزينا خيرا لذا. وما تفعل يعني لا تعمل أو تشتاق إلى شيء إلا إذا كنت مهيئا أمرك وعملك ونفسك لأن تقابل من تشتاق إليه على أحسن وجه يرضاه عنه. فإذا رزق الإنسان الشوق للقاء الله رزق العمل أو يعني التوفيق للعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. وأسألك الشوق إلى لقائك وأعوذ بك من براء مضرة، وهذا في الدنيا، ومن فتنة مضلة في الدين. واللهم زينا بزينة الإيمان، والإيمان زينة المسلمين وزينة المؤمنين، واجعلنا هداة مهتدين. هذا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.